الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح. روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قوله ما استحللتم به الفروج أي بالعقد ما ألزمتم أنفسكم به للمرأة حتى تستحل منها البضع وتستمتع بها. إن الإسلام الحنيف حث على تربية الشخصية المسلمة تربية سوية يرتقي بها المرء نحو المعالي، يصل إلى الكماليات، تتحقق فيه واجبات وكمالات الأخلاقيات. ولذلك فإن الشرع الحنيف حث المسلم على ركيزة من جوانب شخصيته في تعامله بينه وبين البشر، ركز على مسألة المعاملات. كثير من الناس تهتم بالعبادات وتترك المعاملات، والمعاملات رأس الأمر، إذ محك اختبار المرء ومحك إظهار شخصية المرء في المعاملات. ولذلك أذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل عن رجل فقال رجل إنه صالح، فقال عمر: كيف عرفت أنه صالح؟ قال: يصلي معي في المسجد، يعني الصلاة الخمس أجده في المغرب في العشاء في الفجر في الظهر يصلي معي في المسجد. فقال له عمر: أي نحي هذا، هذا ليس مقياس معرفة صحة أخلاقيات الرجل. قال: أكان جارا لك؟ قال: لا. والسؤال طبعا محله، إذ أن الجوار يبين يسفر عن أخلاقيات الناس. المرء لو خبأ عنك أخلاقياته أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث، بعد ذلك لابد أن يظهر منه الخلق الذي يعيش به. قال: أكان جارا لك؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ إذ السفر أيضا محل التمييز بين الناس، لأن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن وجوه الناس، فبيظهر أخلاقيات الناس في الغضب في محك الاختبار، هنا في السفر يظهر أو تظهر أخلاقيات الناس. قال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: أبايعته بالدرهم والدينار؟ انظر كل الثلاث معاملات، كان جارا لك، سافرت معه، عملته بالدرهم والدينار. فقال: لا. قال: إذن لا تعرفه. لذلك فإن الشرع الحنيف والشارع الحكيم سبحانه وتعالى حرز على هذه الأخلاقيات ووضع لها ضوابط، من تمسك بها وصل وارتقى إلى المعالي. ومن هذه الضوابط الوفاء بالعقود، العقود التي تكون بين متبايعين أو بين المتزوج والمرأة التي يريد الزواج منها، العقود بين الشخصين. فإن الشرع ضبط ضوابط من أجل هذه الأخلاقيات السامية، أن يفي كل امرئ بالشروط التي كانت بين المتعاقد الأول والمتعاقد الثاني. وكان أشد ما يضبط لنا هذه الأخلاقيات وأشد ما حسن الشرع عليه الشروط التي في عقود النكاح، إذ أنها أحوط وأنها أضيق وأنها ترتبط بالأعراض. فلذلك الله جل وعلا شدد علينا أن نوفي بهذه الشروط التي تستحل بها أنت الفروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به، أو أحق الشروط أن يوفى بها، ما استحللتم به الفروج. مجمل الشرح أن الشروط التي تكون بينك وبين ولي المرأة، أو الشرط الذي بينك وبين المرأة سواء المرأة التي اشترطت أو الولي الذي اشترطه، هذه الشروط أحق ما يكون أن توفي بها هي هذه الشروط. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث الفقهية: أولا، معنى الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط يخالف الركن، الشرط خارج الشيء والركن داخل ماهية الشيء. فالشرط عرفه علماء الأصول هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. بالمثال يتضح المقال. إذا قلنا الوضوء، الوضوء شرط في الصلاة، أقول هو خارج الصلاة أم داخل الصلاة؟ خارج الصلاة، الوضوء خارج ليس له بأركان الصلاة. تمت علاقة أركان الصلاة الفاتحة والقيام والركوع والرفع والسجود وبين السجدتين، أما الشرط فهو خارج ماهية الشيء. فالوضوء خارج الصلاة، هذه أول شيء في تعريف الشرط. يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. إذا أراد الرجل أن يدخل ويكبر في الصلاة وهو غير متوضئ صلاته صحيحة لأن الوضوء نافلة صح؟ لا صلاته غير صحيحة. لما؟ لأن الوضوء شرط للصلاة يلزم من وجوده الوجود. إذا أردت الصلاة لابد حتما أن تكون متوضئا ولا يلزم من عدمه العدم. رجل ما يريد الصلاة هل نلزمه بالوضوء؟ يعني رجل مش متوضئ نلزمه بالوضوء؟ لا، ما نلزمه بالوضوء إلا عند القيام إلى الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من عدمه العدم صح؟ أنا أريد الإخوة تكون مستيقظة. يلزم من عدمه العدم ده العكس، ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم، فأنا المخطئ، الإخوة ما عرفت لهمش أنا الشرط قبل ذلك فلا أعمي عليهم، لكن أنا يعني في ذهني في التغذية الرجعة أن الإخوة درست معي الشروط. هو يلزم من عدمه العدم بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يصلي وغير متوضئ صلاته غير صحيحة، غير متوضئ عدم وضوء، يلزم من عدم العدم، لو صلى بغير وضوء فصلاته باطلة، هذا الذي يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم إذا توضأ أن يصلي، لا يلزم منه ذلك. فهم ولا ما فهم؟ حتى بعد التعمية عليكم فهم؟ أنا حسيت إن هم أتقنوا المسألة فعميت، فوجدت الناس نائمة والأخ أنا عمال أنظر إليه وهو إما نائم وإما مستحي. المفروض عشان تصحيهم. طيب نشرح تاني. الشرط الصحيح دون التعمية يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني ايش يلزم من عدمه العدم؟ اذا رجل دخل في الصلاة وهو غير متوضئ عدم الوجود هنا، غير متوضئ يعني عدم وجود، يلزم من عدمه العدم، الصلاة لا تكون صحيحة، عدم الصلاة، عدم صلاة الفرض عنه، مفهوم؟ ولا يلزم من وجوده الوجود. رجل ذهب توضأ، هل وجد الوضوء ولا ما وجد؟ وجد. هل يلزم من وجود الوضوء ان يدخل يصلي؟ لا. إذا لا يلزم من وجوده الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم. هذا معنى الشرط وصوليا. وطبعا الشروط في العقود أن يأتي الزوج فيشترط على المرأة اشتراطات، يقول لها لا تخرجي من البيت إلا بإذني، لا تدخلي بيتي إلا من أريد ومن أحب. هي تقول له أشترط عليك أن تعطيني المهر كاملا قبل أن تدخل بي، وأشترط عليك أن لا تسافر بي، على ما سنبين من الشروط. هذا معنى الشروط. ومعنى أن أنا أقول شروط في العقد وعقد النكاح، أقول عقد النكاح له شروط مقسمة إلى ثلاث أقسام كما قال العلماء: شروط صحة العقد، القسم الثاني شروط نفاذ العقد، القسم الثالث وهو شروط لزوم العقد. وهذه الشروط اللي هنتكلم عنها الآن هي شروط لزوم العقد، هي فرع عن شروط لزوم العقد. ومعنى أقول شروط لزوم العقد يعني العقد يكون لازم. الأصل في عقود النكاح إنها مخيرة، إن الرجل يختار الفسخ أو المرأة تختار الفسخ، صح؟ لا، لازمة. عقد النكاح إذا ربط خلاص ما في فسخ، فالأصل في عقود النكاح اللزوم. هناك شروط إذا اشترطها الزوج أو اشترطتها الزوجة، هذه الشروط إذا توفرت فالعقد على ما هو عليه من اللزوم، وإن لم تتوفر فللمرأة أن تفسخ العقد. مثال يعني عشان يتضح هذا الكلام وبعد كده نشرحه ونشوف المسألة الخلافية. جاءت المرأة فاطمة مع عمرو فعقد عليها، فجاءت فاطمة لأبيها قالت أشترط أولا، فقال لها عمرو اشترطي، فقالت أشترط ألا تتزوج عليه، فكتب في العقد وتشترط فاطمة على عمرو ألا يتزوج عليه. فجاء عمرو بعد سنين قال سأفصل لابد أن أعدد، فذهب فتزوج. هنا الشرط اختل، هل لها أن تقول الآن أفسخ العقد أم لا؟ لا، ده معترض دامي سنبينه ناقض، بس أبين يعني إيش الشروط اللزوم. فإذا لم يلتزم العاقد بهذا الشرط فللمعقود عليها أن تقول أفسخ العقد. هذا معنى شروط اللزوم، مفهومة؟ وأنتقل إلى غيرها أم لا؟ مفهوم يعني إيه شروط اللزوم؟ يعني لو ما توفرش هذا الشرط للمرأة أن تفسخ العقد أو للرجل أن يفسخ العقد. يعني رجل اشترط في المرأة أن عينيها تكون خضرة، فكانت هي حط عدسات لاصقة خضرة، فشافها فعقد عليها، فأول ما دخل خلعت فلقاها سوداء. هنا هل له أنه يفسخ ولا ما له أنه يفسخ؟ الشرط خلاص اختل، فله أنه يقول لا العقد مش لازم، أنا أفسخ العقد عشان يقترب لكم المعنى، مفهوم؟ إذا الشروط هذه شروط اللزوم. المسائل التي بهذا الباب العظيم ما قسمه العلماء في شروط اللزوم كما قال الخطابي: القسم الأول من هذه الشروط شروط اتفق العلماء على وجوب الوفاء به، وهذه لا تنافي مقتضى العقد، الطرف الأول. الطرف الثاني شروط اتفق العلماء على عدم وجوب الوفاء به، بل هي حرام محرمة، وسط. هذا الطرف الثاني. الطرف الثالث أو القسم الثالث اللي هو الوسط، شروط اختلف العلماء في وجوب الوفاء بها أو ترك الوفاء بها. كل واحد متزوج ينظر في نفسه في هذه. أولا القسم الأول الشروط التي يجب الوفاء بها بالاتفاق بين العلماء، منها ما هو يساوي أو هو تحت مقتضى لا ينافي مقتضى العقد. مثال ذلك أن تشترط المرأة أن يكون لها سكنة خاصة بها، فهذا يجب على المرء أن يوفي هذا الشرط، فإن لم يوفي هذا الشرط للمرأة أن تفسخ العقد بينها وبينه. أيضا أن تشترط المرأة أن ينفق عليه. فإذا اختل هذا الشرط لها أن تفسخ العقد. ذلك العلماء قالوا إذا امتنع من النفقة سواء بإرادته أو بغير إرادته، يعني افتقر رجل افتقر وما استطاع أن ينفق على المرأة، للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتطلب فسخ العقد حتى ولو كان بالفقر، وإن احتملت فهذا هو الخير لها. أيضا إذا اشترطت العشرة بالمعروف، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أيضا لها ذلك. هذه كلها شروط إيش؟ توافق مقتضى العقد أو لا تخالف مقتضى العقد، وبالاتفاق يجب الوفاء بها. إذا اشترط عليها ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، هذا أيضا يجب الوفاء به. فإذا خرجت بغير إذنه له أن يفسخ العقد. أن يشترط عليها ألا تدخلي بيتي إلا من أحب، حتى لو كان أبوها وقال لها لا أحب أن يدخل بيتي، وجب ألا تدخله بيتها. فإذا أدخلته بيتها له أن يفسخ العقد. وكل هذا من مقتضى العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا يطيعن فرشكم أحدا تكرهونه، لأن هذا من مقتضى العقد. أيضا إذا اشترط عليها ألا تبيع شيء من متاع البيت ولا تتصرف فيه، فإن تصرفت فيه بغير إذنه له أن يفسخ العقد أيضا. فهذه الشروط التي هي من مقتضى العقد ويجب الوفاء بها. فإذا اختل شرط من هذه الشروط للرجل أن يفسخ أو للمرأة أن تفسخ العقد. القسم الثاني من أقسام الشروط، اتفق العلماء في هذه الشروط أنه لا يجب الوفاء بها بل حرمة الوفاء بها. مثال ذلك أن تشترط عليه المرأة أن يطلق أختها حتى يتزوجها، يعني تقول له يعني مثلا فاطمة تقول طلق هند حتى أرضى بك زوجا، فقال لها وافق فاكتب العقد، فكتبوا العقد معا، فنقول الشرط باطل وعند الشافعية والعقد أيضا باطل. فهذا الشرط لا يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، فتقع بذلك في الحرمة، فتأثم بهذا الشرط، وأيضا الشرط ملغي، وعند الشافعية عقد النكاح باطل كما سنبين. وأيضا من الشروط التي نقول هذه شروط متفق على أنها لا يعمل بها، أن تشترط عليه ألا يقسم للثانية ليلة، يعني لو تزوج الأخرى تقول له لا تقسم لها ليلة، ما تروح لهاش، تشترط عليه ذلك، أو ما تروحش غير بالنهار، فنقول أيضا هذا الشرط شرط باطل متفق بين العلماء على عدم العمل به. أن تشترط عليه عدم النفقة عليها ولا على أولادها، أيضا هذا لا يجب الوفاء به. أن تشترط عليه أن يتمتع بها دون أن يطأها، هذا إيش؟ يكون من ضمن إيش؟ لا ليس لها ذلك. هذه أيضا مما ينافي العقد، إذ هو ما عقد عليها إلا ليتمتع حتى ولا يكون إلا بالوقت، فأيضا هذه من الشروط التي لا يجب الوفاء بها. هذا هو القسم الثاني. أما القسم الثالث وهو قسم وسط بين القسمين الذي اختلف فيه العلماء، هل يجب أو لا يجب؟ منها أولا أن تشترط عليه ألا يخرج بها من بيتها أو من منزلها أو من مسكنها أو من بلدها، كأن تقول المرأة أتزوجك على ألا تسافر بي من بلدي، هي مثلا امرأة في الإمارات تقول له لا تخرج بي إلى ألمانيا ولا إنجلترا ولا تخرج بي إلى أي بلد، تشترط عليه ذلك، فإذا خرجت فليه فسخ العقد. هذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول قول الجمهور، قالوا يلزم الوفاء بالعهد بهذا الشرط في العقد، وهو قول الشافعية، وهذا غريب كما سنبين، قول الشافعية والحنابلة قول الجمهور قالوا بذلك، وهو قول عن عمر، جاء رجل لعمر فقال يا ابن الخطاب أو يا أمير المؤمنين إن امرأتي اشترطت ألا أخرج بها من منزلها أو مسكنها، وإني خرجت إلى أرض كذا وكذا، حيقصن هذه الأرض خلاص، وجد مسكن في بلدة غير البلدة، فقال وإني وجدت أو خرجت إلى أرض كذا وكذا فأردت أن أخرجها معي، فقالت لا على الشرط، فقال عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط لها ما اشترطت، فقال يا أمير المؤمنين إذا تطلق النساء كل امرأة تريد أن تطلق حتشترط شرط في العقد، ثم بعد يأتي الرجل لا يستطيع أن هو يفسخ العقد، فتقول له افسخ العقد أنت طالق تطلق الرجل. فعمر بن الخطاب لما قال له الرجل ذلك قال إذا تطلق كل النساء، قال مقاطع الحقوق عند الشروط، إذا اشترطت ألا تسافر بها لها ذلك، فإذا سافرت أنت وأردت أن تأخذها لها أن تفسخ العقد. هذا على قول الجمهور. أما قول الثوري وقول أهل الكوفة وهو قول لعلي، وإن كان الإسناد إلى علي فيه كلام، أنه قال الشرط موضوع مطروح، الشرط لا يوفى به، وله أن يسافر بها حتى ولو اشترطت في العقد. واستدل على ذلك عن علي بن أبي طالب لما سألوه في هذه المسألة قال شرط الله مقدم على شرطها، أو قال سبق شرط الله شرطها. معنى كلام علي بن أبي طالب يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، فيقول كتاب الله جعل القوام لمن؟ للرجل، وجعل التبعية المرأة تتبع زوجها، فإذا سافر فهي تحته فلا بد أن تتبعه، فإذا خالفت ذلك أو اشترطت خلاف ذلك سقط عنها الشرط لأنه مخالف لكتاب الله، وكل شرط مخالف لكتاب الله ولو كان 100 شرط فهو ساقط موضوع. أرجو أن يكون مفهوم. مفهوم؟ طيب، هذان قولان من راجح بينهما؟ الجمهور يقولون لو اشترطت أن لا يسافر بها لها ذلك ولها أن تفسخ العقد، والثوري وأهل الكوفة يقولون ليس لها ذلك لأن الشرط مخالف لكتاب الله. الراجح الصحيح هو قول أهل الرأي خلافا للجمهور. إذ أنك لو نظرت نظرة ممحطة وجدت أن الرجل إذا سافر في بلد أخرى دون زوجته وتعرض إلى الفتن فإنه لابد أن يعصم، إما أن يفعل حرام وإما أن يتزوج ثانية أو تكون معه المرأة تحصنه، يعني تعصمه من هذه الفتن. فنقول الصحيح الراجح في ذلك أن المرأة تحافظ على زوجها، فإذا تركته سافر من غيرها فقد أوقعته أو اتخذت بذريعة إلى أن يقع في الحرام. ما هو الحرام؟ الزنا، فهذه ذريعة إلى الحرام، فإن كان ذريعة إلى الحرام فهو مخالف لكتاب الله، وكل شرط قد خالف كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. مفهوم؟ إذن فالراجح أنها لو اشترطت عليه ألا يسافر بها فشرطها هذا باطل والعقد صحيح وله أن يسافر بها، لأن الشرط هذا ذريعة إلى أن يقع المرء في الفحشة أو يقع المرء في الحرام. هذا أول الشروط التي اختلف فيها العلماء. الشرط الثاني أن تشترط في العقد ألا يتزوج عليها، تكتب في عقدها شرطي على زوجي ألا يتزوج عليها، فإذا أراد المرء أن يتزوج عليها فلها الفسخ، تقول الآن لي أن أفسخ العقد فترفع أمرها للقاضي فيفسخ هذا العقد. أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قول الجمهور وقول الحنابلة. أما قول الجمهور من الشافعية أو الأحناف والمالكية قالوا يصح العقد ويبطل الشرط لأن هذا الشرط مخالف لكتاب الله، وأدلتهم واضحة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، على العموم قالوا هذه الآية مخصصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فقالوا إذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فقد حرمت حلالا. وما هو الحلال؟ التعدد، إذ قال الله تعالى مثنى وثلاث ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عدد وأفاضل الصحابة عدد، وابن عباس يقول كنا نرى خيرنا أكثرنا نساء، فهي الآن تحجر عليه واسعا وتحرم عليه حلالا وهو التعدد، فهذا الشرط باطل. وعند الشافعية الشرط باطل وعقد النكاح باطل، هذا قول في الشافعية. والراجح في المذهب أن الشرط باطل والعقد صحيح. إذن القاعدة عند الجمهور التضييق على مسائل الشروط، اضبطوا هذه القاعدة. القاعدة عند جمهور أهل العلم المالكية الأحناف الشافعية التضييق على مسائل الشروط بالنسبة لعقود النكاح، قالوا شروط كلها لا تصح إلا إذا كانت خارجة من كتاب الله، كل الشروط لابد أن تكون خاضعة لكتاب الله. أما الحنابلة توسعوا مسائل الشروط للنساء، تشترط كيف ما شاءت، وقالوا الأصل في هذه الشروط الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولة، فقالوا هذه العمومات تدل على أن كل شرط اشترطته المرأة لابد من الوفاء به. فقالوا إذا قالت المرأة واشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها فإذا تزوج إما أن يفسخ العقد وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي يفسخ بذلك العقد لأنه اختل شرط من شروط اللزوم، واستدلوا على ذلك كما قلت بالعمومات. يا ترى من راجح؟ أنا ترجيح علماء الحجاز، قالوا المرأة أن اشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وإن تزوج فلها الفسخ، والجمهور يقولون ليس لها الفسخ وهذا الشرط فاسد أو باطل لأنه يخالف مقتضى العقد وهو من الحرام في مكان. ما الراجح الصحيح؟ تنظرون أنتم أم أنظر أنا؟ أقول أن الراجح هو قول الجمهور، يعني العلماء كما قلت على قولين، قول قال هذا الشرط باطل والعقد صحيح، والقول الثاني الشرط صحيح ولها أن تفسخ. هناك قول لبعض العلماء قال هي تأثم ويلزمه الوفاء فعمل بالأحاديث، قال تأثم لأنها حرمت عليه حلالا أو حجرت عليه وسعا تأثم بذلك، وأيضا يلزمه الوفاء لقول سلم المسلمون عند شروطهم. وأقول الصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور، وأن الشرط فاسد باطل مخالف لكتاب الله جل وعلا، لأنه حرم عليه حلالا وحجر عليه واسعا. ولقول النبي سلم كل شرط ليس في كتاب الله وليس في كتاب الله أن يبقى المرء على واحدة، بل قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل التابعين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعددون ويكثرون من النساء. ومقاصد الشريعة توافق الكتاب، إذ من مقاصد الشريعة إعفاف النساء أولا، والثاني كثرة الناس تكثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فهذه من مقاصد الشريعة، فهي تخالف مقاصد الشريعة وتخالف صريح الكتاب وتخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج أن توفى، نقول هذا عام مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، ومخصص أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فهذا هو الراجح الصحيح. فالمرأة تأثم بهذا الشرط في العقد، المرأة التي تتجرع على شرع الله وتشترط على زوجها بأن لا يتزوج عليها هي آثمة بهذا الشرط. والثاني هذا الشرط ملغي، وللرجل أن يتزوج وليس لها أن تطالب بطلاق أختها، وليس لها أيضا أن تفسخ عقدها، وإلا وقعت كما بين لنا الأخ الكريم وقعت في محظور، وهو الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما باء فالجنة عليها حرام، أو لم ترح رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرائحة الصحيح هو قول الجمهور، والشرط باطل والعقد صحيح وله أن يتزوج عليها. ويبقى مسألة أخرى وهو التسري، إذا اشترط عليه ألا يتسرى، يعني إيه يتسرى؟ الإماء أنه يطع امرأة أما، وهذا إن كان عزيز في هذا الزمان وممكن واحد يعاتبنا يقول طب أنت بتتكلم على الإماء، أين نحن من الإماء؟ احنا في ذلة ومهانة، ممكن السبي يكون علينا احنا. فنقول لعل الله يفتح على الأمة وتجاهد في سبيل الله ويعلي الله كلمته، ونسبي من أهل الكفر كثيرا فيطأ المرء المرأة الكافرة يطأها سرية يتسرى بها. فإن اشترطت عليه ألا يطأ غيرها بتسري فأيضا كسابق كلام فإن هذا الشرط باطل وله أن يتسرى بغيرها. هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. يبقى الفوائد المستنبطة، أول فائدة عظم قد عقد النكاح عند الله جل وعلا، فإن عقد النكاح عند الله عظيم ويحسب المرء أنه هين، والمحاسبة شديدة على المرء الذي يقصر في هذا العقد أو الذي يخل بشروط لا تخالف كتاب الله جل وعلا في هذا العقد. وباللزوم عظم قد حق المرأة على الرجل، وقد نوه الله جل وعلا في كتابه على ذلك، ونوه رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة يدل على ذلك. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أمر من الله جل وعلا والأمر على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الخيرية بالخيرية مع النساء، يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقد بينا كثيرا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة من حسن العشرة معها ومع زينب ومع كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث العظيم أن الشروط يجب الوفاء بها إن لم تخالف شرع الله جل وعلا. يندرج تحتها قاعدة قاعدها العلماء أن الأعراف تنزل منزلة الشروط. ففي أعراف في مصر مثلا هدية لابد أن تأتي للزوجة، هذه كأنها بمثابة الشرط لابد أن يأتي به ولا ترد عليه، فهذه من الأعراف التي تندرج تحت الشروط. ولذلك قعد العلماء قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا مستنبط من قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكت هند لأبي سفيان أنه كان من الشح بمكان، كان رجلا شحيحا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف يعني بالعرف. فلذلك قلنا العرف كالشرط، المعروف عرفا كالمشروط شرطة. يبقى الفائدة الثالثة ألا وهي أن الخبر الذي يراد به الإنشاء يكون أقوى من الإنشاء، وهذا بيناه كثيرا. معنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج، كأنه لم يأمر، ولكن ضمن هذا الخبر أمر، يقول أمركم أمرا جزما أن كل شرط من شروط عقود النكاح إن لم يخالف كتاب الله لابد أن توفوا بها، وهذا خبر يراد به الإنشاء فيكون أقوى في الإنشاء، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى لنا الحديث الثاني وهو استئذان السيد، وهل للولي أن يجبر البكر على الزواج أم لا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم في ولاية الإجبار وخلاف الجمهور مع الأحناف، وهل النكاح بدون ولي يصح أم لا، وقياس الأحناف قياس النكاح أو الولاية على البيوع، نبين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.